بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم ووالدين والمسلمين أجمعين من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه. نجدد الثناء والحمد لله تبارك وتعالى بما هو أهل لك أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك، تدرس فيه وإياكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأله جل جلاله أن يجمعنا به في جنة الفردوس مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني لابد أن نراجع وإياكم يعني ما سبق من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسؤال المطروح: ماذا تعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما تزوز رمان ما تسنف ما سنسي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هي التي عندها النفلة سنبتين هي النفسين ما تسنسي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أنه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكذا يا نعم الصدق زكاه رب العزة جل جلاله في الصدق، وقال: وما ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، كان خلقه القرآن. فهذا حديث يروى عن رسول الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروى عن أم عائشة أنها قالت: كان خلقه القرآن. دذون تيني كان قرآنا يمشي، أشكو علاش؟ ننا العلم هو ديال الخطأ يا فادي حزود وقال إخنيتي القرآن مخلوق، والقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. يزيد السنسن الأمانة والصبر والحلم، الأمانة والصبر والحلم، إيا الصادق الأمين ورتا ورتا يتوب عن سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت أحسنت، يعني الشفعة ما اسمي صاحب الشفعة يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم ماذا؟ رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإرهاصات الأولية لمولده صلى الله عليه وسلم، يعني كانت ماتارين كانت العلامات اللي غريلوا لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، كانت العلامات اللي غريلوا لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت، انطفأت نيران المجوس إيوان كسرى. الإيوان ما هي الإيوان؟ القصر الأبيض. إيوان إيوان القصر الأبيض لبتي يسلع في تعباد المجوس الجطقسي أرغس اللي غلول سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ماذا؟ من هو إيلول؟ من عام الفيل؟ إيلول غمسمي عام الفيل. لماذا سمي عام الفيل؟ أحسنت، واقعة الفيل يعني الواقعة متى؟ أبرهة الحبشة. ما هي أبرهة؟ إيه والي من ولاة ملك الحبشة. أنت إلا غليا ما نغلا وري إلا غلا حبشة إيه زودي خنيت العمل لملك الحبشة وما اسمي أمس اليمن أبرهة. مو قصة معروفة ابنات الكنيسة بشمي ايه باش اسس السيرة للحجيج سماس درس، فلطخها احد الاعراب بالعاذرة فجيش جيشا لهدم بيت الله الحرام. تقريبا مش كاية الجيش، نبدأ المراجعة. المراجعة ماشي مشكلة، واخا غلطنا عندنا دابا عندنا نتسنى كلا مراتنا هادو انت سيتي توبي الى راه خطر نتو ولاي انت زايد ما سنتو ريقين يظهر 60,000 كي راه ديدا 20,000 النيوي الله عسكر زعما زمي الجن زعما سن مكة باش يخلو مي باش يخلو الكعبة هي 9 فيلة او 13 فيلا الى جيش من ادخامها واللي وين زعما الكعبة باش يستخلو يخلو بيت الله الحرام. يختي ونس من يداد عرفتي، يختي ونس من يداد عرفتي، يختي ونس من يداد عرفتي، يختي ونس من يد الكعبة يبيد وريري مي وريري يفتو زعما الكعبة يستخلو اول كان لبهايم مي يزد ابو طالب نوات عبد المطالب احسنت عبد المطالب وناس كان لبهايم يفتو دارسي استقبلت ابرها اللي زرت من سمته يعني كان جميل المحيا استقبلت سقسات مي سقسات غلبهايم الناس نين كسرة ديت نيت لبهايتي الناس كيهار ايدانو فان للبيتي ربا يحميه ما تقول انت ايران وشكر نعم صلى الله طيران بابل طيران بابل يعني كان كرا يقضاد ارتسين كرا ديزران ارتسين سيزران زم اسمي سما سيدران زنديو دروزرو سما سوء غنبو تقريبا يقدد ما صلحي مصدي يقدد يعني ونوت تقريبا 60,000 نقول له يعني يقول ما قسني في الضانة سما سنة مثل الواقعة وكان خطتي سجلت التاريخ يعني سلم في الناس مدن مليح وكان يقعونش كادمي يوين يقيس أهل العلم يزد بيت الله الحرام يغل لما تيسي سهوران كان الهرشان ولا كان الغيار لوري ربي تبارك وتعالى أتي ربي ركزي انتقم يقعونش كان مي يقعونش كان يتمتر انتمتر مسرد مي مسدي بعد ربي تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم تيهيرا اللي غيلو النبي صلى الله عليه وسلم من هو غيلو النبي صلى الله عليه وسلم ادماني يكسيلو المادي القران نعم يوم الاثنين يعني الراجع ما سمي لوخ اصلي غيلو اللي جات اصلتني سما الحديث اللي طرونه العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي استقسان من قلت ما خلا تصوم اصلتني ذاك يوم ولدت فيه ذاك يوم ولدت فيه يعني غسدتا لولا يسيلو لي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرغلون ربيع الاول من السيس تكون سمت الراجع وغيدوري بين من السغلول الى من السعود الى من الناس 12 شكون علاش يختور لي تما سن التاريخ غسات لي انا يعني لي 12 ربيع الاول يختور لي تما سن التاريخ زوري يختور على سن التاريخ الميلادي ورديوش كسن 12 هو سلتني سلتني لي سيدنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا اهل العلم ورديوش كما سمي ورديوش كما سوا سلتني انا فنان السادة نريهمي وريه غسل غيلول وريه 12 يعني لا يسمي إلا يس الخلاف هو سل غيلول سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي غيلول النبي صلى الله عليه وسلم مدي قرى يويت من هو جديس عبد المطالب من يستوي سكيب سيس الطواف اسمه ياسمي اسم ناس محمد وكان اسم محمد يدرس دار العرب ورا تسمون ورا تسمون مي وتسموني اسم المحمد يفرح به رسيس عبد المطلب يفرح به رسيس عبد المطلب أدي قرآن تيهرا ما يسنيين النبي صلى الله عليه وسلم أورتات يتسنيي حليم السعد تويبا متيا أحسن مولات أبي لهب ما قال لمولات تويا مولات أبي لهب تويا نبو لهب يسنيين سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسنيك لا يضلع يعني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرك في بيت حمزة عبد المطلب إلى مينان يشرك في بيت دمس نبو سلمة يعني حمزة بن عبد المطلب ما هي النبي صلى الله عليه وسلم إيه عمي سي غمس إيه غمس غمس مي غمس الرضع ثم ماذا تيران وشكال ما تقرى قد يوم سنوش كده السلام عليكم أتي صافي تمر صافي نيا السلفين وأنه سنقص مالك إن السنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتيا الميا الموت مسكين يخسرني أنا نخدم نطلع نرى راك يضروا فيه ويانا ورسن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تستبعد أنا ينضل بربيطة ورسن يزور والير والنسوق يضرب نرولنا التزال نرولنا نتورس ما دي القران تشعل العفيد نضي صاطني الطايكرا نضي اللي ضرب المهم نرول نرول صافي المهم تيجي جوج مدرن طبعا تبعت له كنا ونس منوى لا بد ان تعرف ماذا تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسك ما لا يعذر المرء بجاهله ونسك هذه تصفيه السلام عليكم المستشرق المجرمين سنيا سن كل التفاصيل في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنقولوا في الناس اليهود سن سنقولوا التفاصيل في النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء العلمانيين كل سن كل شيء اكيد تاوي كان الشبار اكيد ما خلي غادي تقول اختا ما سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لا تزط مغارين ما خلي يذكر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك تاوي لك تاوي الشبار يخصك تسن بعد اكيد ما تودي سيدنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تودي كان خالص ما تودي كان غير ما تودي واهلي مشكل مساله اكيد تاوي غران في الناس غرام سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سن التفاصيل مش كايلو سن كل شيء نعم نعم احسنت واش كانت كل المغاربه نيال السنغال دار ديتاش كانت تاوين تيباش جوال ارتن السنغال ارتن طحين دي برا مكه بعيدا عن الاوبئه ادمي يشتد عوده يعني باش مي باش يربوا الصحه الابدا اللي سنتي كوني داي السين اي سوال اي سوال سماس اللغه العربيه برا زوطي كادو كلي دار نتي غير مسا هذا يا تو في فروخ الى لما لا ماشي القضيه هذه درت له فروخ العطله العطله تي تاوي سمازير اريزا ما قال كيف قين الناس تكسني لم التواني يزرو من اللوز تي كي غدا دون نرا دان تي تفوا الدري يماضي شويه تني بين حمصان نزلي سلام زني الضانون نضغان تي تاوي داك فقير غير ديال جديس الزري تخطيط انت سمي زود ما بغي كان غير لا باش مي اردي تربوا الدراري تي تحراش اري تي سين حتى بي اري تي سين اول مازير نزل كذلك ذلك ومثال تسكن ما سمي ما سن مكه ايون سمازن قبيلته بني سعد وان ما نكسف تسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليادوش كانت مغارين ارت لي سيبا جوانات نسنيان مقابل مي لي خلاص لي جار ماشي هذا اللي تاشكال السنيان فروح وانما ركز طمز لي جار يعني متن ضعفنين هذه التاشكال السنيان الدراري انا فلاص نطمز لي جار اش كنت كلو مغارين مي زيد احسن يا ايجيل وكوني هي الغمات نبنى الميكات مي هي تولي مي موت باباس ولي مي موت باباس واني مزي ماشي هي هي اللي سوت لها كل هو مرتني تاز هذه هي هي اش قلنا هي تي هي يا ودي هي هي عاونا ديك ماتونا تي هي هي ارجلي واخا خاسر صلاح الضلا الدري سامي خصها مزي يمداس باباس وهذا هي المي وهذا هي يعني هي الغمات عماس نبنى اما عماس الحيوان قالت مي قالت ولي موت موت الناس ولموت موت الناس ايانمي ايانيه هي الغمس الحيوان ثم تيرا واش كان مدي كره ورتا متى كان سيف ثاني في صلاص نعم سامحي سي سي حسين احسنت يا حليمه السعديه ماشي سيدي وي اسالي والسكر والو سولتو في حتى نور ترتي وري سما سنبانو سعد باش مي تاويني تاع الفروخان واني لي اختي وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم باين تزكيس كان انت ماتارين يسوري هيمي يسوري عادي لا سينا ورغازنس لقد ظفرتي بنسمات مباركه ان سنا ارغازاد لي دي ديوي تانو هيمي وري عادي ما يد لي ما دي القران ورتاي وين سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دي القران تي غير لي وين النبي صلى الله عليه وسلم افاس باين تميتارا نعم نعم مدي السودة حليمة هكا تغيير ما عندي بس ما تزيس اللغة العربية الأتن الأتن السودة ديال التغيول تاع أتني تي تسي وضو الموت تيزا المهم نروح عكي سي نهار تي ويد الأكسجين زباني سعد هذه تشتو صافي ما تيرمد ولا غا صافي تشتو غارس وضو قال لي هذه كيما غير تبدل أبدا تزيس تقلنت يعني تشيب إلي دارت واد الريح حتى أنت تيدمر نزور كيس ندير لي ورقيسي لوك فاير بدايا لا يويس لي غدوش كان داسي النبي صلى الله عليه وسلم يسال لي كيور غماس وكبا اذا كبا نغدا وكديل قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الفرق نقرا كبا دو كديل اي اما كديل هكا الصراحه في قديمنا يسال لي الدرس غماس وكديل اكبا ما تا ولا تجلاميتنا ود ما تا لي انا كبا اي الدرس غماس وكبا تسني يا صافي يموني الي نيت مي يلي نيتا وكفا يغماس نمغارتا تسنية فروخان تسنية وانا مني يلي درس نحتا كران ترمت ياك مستيان تفضاو ريسي الله الحليب تنتان ونول تزوى فإني تيجي راوش كان ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي تيجي سوكفا يدريان يسوم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغيول تنمي تبادل دار إبادل دار القضية يعني تفلت نتاليها حتى قالت صوي حباتي يعني حالي ما سعدي إن أنت سيزني تغيول تنا ديت سديت اللي غديت وشكير إن ستي قضية الله إلا يسكرا أي تغيول طوري ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيت لك مي تلك مداني سعد ما دي قرأ ماني سعد نعم سيرة سيوزة صلى الله عليه وسلم واني غرد حليمة السعدية ارتفسة إلا دسمي إلا دس لبهاي ماركسة ارتفسني كسون كسا ارتني التور دي تشبعان لبهاي من أن حليمة السعدية دي تيوريند شبعان تقول لها سنان يخسر تكسام تغير لها كسان مي أنا كسون كسان بني أن حليمة السعدية واني الخيران لك يزمي ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني زرنا فولكي زرنا الخير زرمي فإنه رجل مبارك ولي ابن الميغان عادي في داه أبي وأمي ورحى عليه الصلاة والسلام مدي قران دي هيرا مش كده سنكا مد مش كده لسنكا مدنويا عامين حوليني كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة لمن أراد أن يتم الرضاعة أما غير هذا هو الناكي هو سنيا نار أجود الدول سكوات القضية صافي عرسي مدي قران عامين ايك ياك تشكن سيسمي احسنت فرغبه فيه البركه التي راته منه عليه الصلاه والسلام ورينا داز انت تفكي الناس غير رجات عطيت ثلاث تاخيرات ثلاث مضون مكه يسردون اللي مريض انت كله ما كيزران رانا السول دارسني غما اي غما سول دارس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مش كدارس نكا مدي قران اللي غاسكلين سيما سي الناس اللي غاسكلين فروخ نعم جبريل عملية شق أول يعني عملية جراحية هنا نظرت قال لي فرخان نظرت مي إذننا أهل العلم إذن جبريل يسيف تحمي يسيب بيد مارنز يزيد يسول نسي السيرت في تسطين من ذهب السيرت حيث كله يصحض الشيطان يعني حيث كله يصحض يرد داغي هنوت كل شيء يقد دايم متي أشكين دوين أردي تزن ناسا ناسمي ناسا تيقور الدسكرة هاتي محمد يقول الدرس كان خشي لك يصدرون شكان زما ترارتمي ترارتي الوالدين مش كسو لي كاف داري الناس فالدارين فالدارتم دي الناس مي صدي سيس قواسن اي كان نبي صلى الله عليه وسلم فالدار يعني سيس قواسن سو لي كاف مازمي غمكة سيعني تموت الناس كفى له من جده عبده المطالب ويسمى شيبة لماذا شبهت في راسي الله ينزيد وزرزاغ لغيلون أستيني مدينة شيبة أجل أستيني عبد المطالب نعم المطالب ما قال المطالب أجل أستيني عبد المطالب المطالب يسدو الديس تكون شيري تسألنا ناس عبد عبد المطالب وإني ما تقصد ناس عبد المطالب اسمي انت الناس وادات يسنو مايا يسنتي الناس مي الناس واد يسنو مايا دوري اوريهمي اوري اسمي ينو صغنا زستي عبد المطلب واشار لنا الى ان هناك من يسمي عبد المطلب سلاسيون غماريش كان درس مزيتي واس اسمه عبد المطلب اي اسكون سي عبد المطلب لا حول ولا قوه الا بالله صلى الله تبارك وتعالى معها اي فكفله ثم بعد ذلك امتدغ عبد المطلب فكفله عمه أبو طالب عميس من سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تيهيرا مدد القرآن نعم تجارة مغمى الله عمر مش كيلا ندر النبي صلى الله عليه وسلم لغي موت عبد المطالب أحسن 8 سنوات تقريبا تميس قوسنا الدرس الله لغي موت عبد المطالب ثم كفله عمه أبو طالب يكسوت فلاس عمي صابو طالب وقرمي وقرن تروان سكة تاتي سيغورخ مصل بلاس اللي عادي يغور انت يغدير بيك يورغ البلاسنا بو طالب يرين لما تيزين نسجد ايطا الله يسي يكسوت فلاس وقرمي وقرن تروان سيغ درس الله سين مروس قوى 12 سنة يمون ديس تجارة ما دي قرانا ما زوها رسن تجارة نعم اي يسقسات يودي النسمي النسمي يود لدى ديت منت النسات يود لدى يستميتار النبوة الناس غير اللي غيكيو دما سمي زري اي دما سمي دما سي زران دما سي قال ما سي كلشي الناس غير غيلا وراه يزي تيا ورغوش كليا دابا هو اللي قال النبي زري كانت ميتار كلشي ما دسينا ماشي اليهود هذا السينما لا اليهود هي بحيره بحيره ميغا الراهبه هي الناس راه روا اني تزرو داين انا تنغين حسدا من عند انفسهم لانهم قتلوا الانبياء عليهم من الله ما يستحقون يرارتي نيمي يرارتي نيت ابو طالب سما سمي سما سمي مكه زيد ما دي قران سير نفسه 25 سنه ما دي قران 25 سنه احسن تزوج خديجه مات خديجه منى خديجه رضي الله تبارك وتعالى عنها وارضاها نعم هي تاجره يعني ذات حسب ونسب ومال يستنكوا منى خديجه تاه نغد النبي صلى الله عليه وسلم يزول دي استتان تاه منى وتوال سنت ولد تهلمي ومنى خديجه ثم تزوجت برسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللي اختال زمان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدستور وما احسن نعم تحقق مش كما نود الدستور احسن ترجزان دار ابراهيم ويمي ذايا ماريا القبطيه ما الدستور ما هي اسمه انت روان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم رقيه فاطمه الزهراء نعم ام كلثوم زينب قاسم زين اما الطاهر اما الطيب اما القاسم اما عبد الله اما ابراهيم ما هي تتكلم يسمونه كله شو كنت نمار سبعه وين يا عبد الله طيب طاهر قاسم ابراهيم زينب رقية ام كلثوم فاطمه الزهراء احسن احسن طيب طاهر يمي وين عبد الله عبد الله ندى يمي ايام طيب طاهر القاسم يكن به رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه ابو القاسم يكن به رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تروية يروت النبي صلى الله عليه وسلم دم سمونا خديجه ابناء ابراهيم يايوس ماريا القبطي فقط كله يدغينا كله تروى النبي صلى الله عليه وسلم موتنا غما سمي موتنا غما سمتو درتنس الدراري موتنا غمزي كله تفرخين كله تهلت متنت ابناء من انت فاطمه الزهراء رضي الله تبارك وتعالى عنها وارضها لغايه انت تصيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ننال العين يساس النساء ولهم الزوغ اسر لها القول يعني يساول اسم يساول اسم نسمي يعني يساول ثلا يساول دافي ارض اقتصا مليانا مدي قران احسن النسمي الناس هاتي قرب هاتي راه دمتها هاتي يعني تاخر طمضونطا يسنا العين الناس طمضونطا داغ راه دمتها ارتلا فاطمة الزهراء رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضها تيجي إن الزاوية تجمع ترداق تصمى تزيننا سننا العين الناس كما أول أهل بيتي لحوقا بي الناس كما رزور دي سيد لحل النبي صلى الله عليه وسلم ننا العين تكسو العرص دي سير مش كي يلز دي سير ها ستة أشهر يعني ست شهور سلتك يعني فاطمة الزهراء سننا العين تعجني دي سيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد ما دي قرى 25 سنة يتأهل كل شيء زيد أر 35 سنة دان فتاد دان بير أر 35 سنة ما تدي قرآن 35 سنة ها أحسنت بناء الكعبة الكعبة ابن المي رانا دعود من الكعبة باش مي باش استبنوا الناس تسقاد دان كل شيء لأن زود دي شطار نقيسة قيزي لي الفلوس يحلان وقيزي لي المهر الباغي ولا الفلوس من الربا ولا فلوس من المي الفلوس يحلان تفقر منه ونمي تفقر منه والقبائل أدبنوا نمي أنا مش كيس خالد كفار قريش أنا أدبنوا لك عبز الفلوس يحلان إلا ما يخدمنا مصر إلا ما الدار الله بيراني إنه كيرا يبنوا تيمسكي تتمرات يطع والله أبدا الموت. اشترط لنا ناس الفلوس يحل لنا ديتها ومسلم منه بيطلع العرض. وهذه يعني دا مسلمين درس الفيران يفاك إنك 50 مليون إنك عون خصيص دعياتي الحاج بون فيران جزا الله خيرا لما تصعب والله أبدا الموت. والله أبدا الموت دعياتي الحاج فلان بول بار يعون 100 مليون منو دي مسجدة سبحان الله نعم الوالي إلون يضضني وإلون يضضني أركرون لقراج نت مسجدة بوصكا يلا جمع دي سي إكراتي بوصكا طلبوا قساسي تياتي ربي لقراتي حرام دليل غمس ووالن ربي تبركو تعيو حل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث أتي حرام كذا تفخت نبران لو كانت صكا تستو كانت مسجدة ونش كمية تلاكيس كراتي دلاصفار لي سمعت كان كراتي دلاصفار لي وزاد تيزول دارفود صفر الدرجين لنا تمت صفر حالتي تبديد صفر يغني يستيقنت صفر يخطب لي تصافي كراتي دلاصفار هذا دولي تيغلبها كذا لقار ريس كاكا سمعت هنا إنك سير سختي إذا نرسل لي فابو شو سيد ورايت لك لك القارو تسنتي نيا سكين سير سختي حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني الشاهد عندنا ماذا اشترطوا؟ ماذا اشترطوا؟ أموالا أن تكون حلال ورايز الحاجة حلال. ثم ماذا بنوا؟ أدي قرص محمد أحسن اختلفوا حتى كاد أن يقتتل لماذا لشرفه فوائد الله من الفوائد ولشرفه لشرف الحجر كي يتقبل الناس كل الدري للشرف الناس أصبح لشرف يتنافسون أكون ما إذا استوصل حيش نظر السنستودي نكسر دخاني مال فتوق إن شاء الله. الله رسلنا المجرم عليه من الله ما يستحق إن كان جمعت الفوحش يخشني الناس قال أخو حشو ما زعمت ديت الحج إن سارع وش كني هيس في الله هني هديس أقسم بالله ريت إن الأخ نسيمين إن كان جمعت خشن ده الناس وكوك الحج سلامات حجي ديمين إن سارع وش كني هيس فوت الله هني هديس زعم خلصيت هلي تاود لجر قد مسخط الوالدين حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني دوقس نحتى القمنا اللي سفتا وقس القمنا اللي سفتا والله متيسن أتي لما تدكاني الأركان الإسلام أزدى رصعب الله إلا ما تدكاني أزدى تسي تدخل القرعة صفي بدوز العيجة وكوية تظل الكاسندة يلا الزعجة أردي الرفا بري تظل كذا أركان الإسلام الكاسندة أزدى أفلاقي يجلب أركان الإسلام نيجان شهادتان يقاموا الصلاة والزكاة صوم رمضان حج بيت الله من استطاع إليه سبيلا تسكت وان حج بيت الله الحرام وكواني ترمد ترمى سندر ديركم التوحيد أشكون ترى يتكلم وسيمات ندخل يتكلم ولا نسأل الله تبارك وتعالى أدوا الدرار ربي لما صغرت يا رب أدرت لما صغرت قلنا يتنافسون على ماذا؟ على الخير والمنقبة لأنها شرف حجر الأسود شرف حتى كادوا يقتتلون ثم وفقت ربي تبارك وتعالى سمسني تنظر لنت وكيش لحد نظرني تنظر ناس والنادي زوار ليسي شمده ما سيمية انت رجع أغرانس كلمي أغرانس كلمي القضية غيرتنا حكمة غيرتنا يقدر بتبارك وتعالى شمسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس نمي ننسى في رضينا به فإنه الصادق الأمين أتي الشهادة الصدر سنة وتاكد توبعة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه داس نمي إيه داس الصادق الأمين كيف ديك شمسي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس نمي ننا العلم الناس نود يمي يلي زار الرداء كان الرداء ولا كان اللي زار الناس أوتيك يتقبيلت التمز يتغمير غمز مي غمز اللي زار ياسين ينتظروا يصير سخطوا الزمنين الناس سيات دا غار من يدنا غير يترس ياسين دا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير سين دا ما صلى الله صلى الله عليه وسلم من حصله شرف الحجة الأسود رسول الله صلى الله عليه وسلم نتناتو سينا جوي ونين صلى الله عليه وسلم يصير نظر ما صلى عودا يصير صندق لأن ما ربي دور قدر له كان شرف والعبادة الوحيدة يعني لفائدة ربما ذكرناه هنا في بقى العبادة الوحيدة للتعبات هي غيك وكان خدنا نشم ده هيك تسود نطلع حجر الأسود وري اللي ما يسود الحجر الأسود غسلت تنبلا هي اللحظة مليار وميت مسلم هي داري إلا العبادة الواحدة غيك وكان يا دور ربي تظلمت هذه لن ولي يظلم نتقاد القرآن لن ولي يقرأ القرآن تحجت لن ولي تحجت سكت تطوف لن ولي سكت تطوف وين يقولنا نشم ده هيك تسود نطلع حجر الأسود وحدك يسكن العبادة غيك وكان وحده اللحظة اللي اختليت أريد لما سود الحجر الأسود بلكي عبادة الوحيدة التي تتعبد الله تبارك وتعالى بها بلحظة ولوحدك ولمفردك غلق كون كله وجلسوا كي تختلي يعني كون عندك تاكيان كتسود انت الحجر الأسود أتسنتي سكية غلق كرة الأرض يا إسكن العبادة أنا عقودها سوري لما استسكي هارمتنا غنيت فهذه ماذا؟ فهذه منقبة ثم بعد ذلك ما دي الجرة نعم تزري 35 سنة ما دي الجرة نعم أغماني أو آل ولا تيجر الهجرة تيجر الأحسان مزيان وين تيجر الهجرة نعم إرهاصات الأولية النوب والبوادي نعم العالم نعم إيه وين نورتا المنقو في غار حراء ليالي ذوات العدد يعني أني تجا واحد يتغمس مي غمس الخلوة رهي سيد جوار رهي سيد عباد ربي تبارك وتعالى ولم يعني تبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سجد لصلاة أبدا يعني كان على ملة أبينا إبراهيم أمين الصلاة والسلام ثم ماذا مدي القرآن أحسنت أزرات ورهي تتصحو أكي اللي استيوري أكي اللي سيزر الرؤية أكتلي صباح تاني يعني تصدك فلاقي الصبح ستيني توريون زوان العلامات اللي زوان غنو هو تيجان توريون أزرة توري تصحو ثم ماذا مدي القرآن يوز أحسن يقول جبريل عليه السلام مدي القرآن ما يسكر نعم قال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سموستوري وين ديزون ديزيل كيس نيمي أما سوى وان ربي تبارك وتعالى إلا يسمي اقرأ من زي زيت اقرأ من زي اقرأ نموت من زي الله أرضو في القهوة عمرني لك الله ما تشاص أتنيتي ستقدني بو القهوة الله على عالم زاد تكسن الرصاص ايش مش كان لنا من ان لك صيده والله غني من ذا ام اقرا اول ما نزل من كلام الله اقرا وين نور نقرا تقرا تغار ان هي اختي تسقي وين ليسقي ها يسقي صافي اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان اقرا وربك اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يعني يحضرني الآن يعني واحد المسألة ما تتفهمش على أخي الله يسمح لنا منك عود هذه نرجون شوية إن شاء الله عز وجل يعني واحد القضية جاء واحد داعية يعني من علماء المسلمين وأصله ربما من الهند وكان يعني واحد الشبهة لحاله واحد الراهب أو واحد القيس قال له ماذا الناس اقرأ هذا اقرأ اللي قال جبريل قال لي على النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شي حاجة ولا جاب لي شي حاجة قال لي اقرأها غير قال لي اقرأ قال لي كيفاش اقرأ قال لي هذاك واش انت تتعرف اللغة الألمانية تتقن اللغة الألمانية قال نعم قال لي وعلاش جاوبتيني بنعم على أنا قلت لك اقرأ شي حاجة قال لي أنا سولتك قلت لك هل تتقن اللغة الألمانية قلت نعم هل أنا على جبت لك شي حاجة قلت لك قرأها تتقن اللغة الألمانية وريتك شي حاجة باش تقرأها قال لي لا فأسلم ذاك الرأي يا كسير أسلم بهذه وهم فقط يعني تورسي من عيسى زينا اقرأ قال ما أنا بقارئ فقط يعني كان الشوبة قال لي ساكني مدنا نقرأ فما الإسلام باش أتكمي باش أتكمي التوين الشوبة ثم بعد ذلك ما الذي حدث أسلم محمد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت خديجة دثروني ذثروني زملوني زملوني نعم صافي غينا أخذك تبيد الله يجزيك بخير ثم ماذا نعم أحسن ذهبت به إلى ورقة بن نوفل كان رجلا هناك من قال مسلما ومن قال من أهل العلم بأنه كان رجلا مسلما يعني على ملة إبراهيم هناك من قال نصراني والرجح الله أعلى وأعلم ثم قال إنه الناموس الذي كان يأتي موسى ناموس ما ساسي قصاد جبريل النوم من خديجة قال جماعة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن زيد السيد محمد فإنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم وتحمل الكل يعني لو صفى عدسنا بيان تقري الضيف أمانة القراء وذكرنا هذا ما رحم والديك تسلي دام لي زوان وتينوي ورتينوي يمكن لنا ورتينوي مسي هذا هو القراء يعني ذيك المكة تجيبها الضيف قبل ما يوجد الطعام قبل ما يوجد العشاء ولا الغداء هذا هو ماذا هذا هو القراء هذا هو القراء وذكرنا حكايات يعني في أظنها في غزوة الخندق يعني تكالبت الأحزاب وتكالبت القبائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيتم أن العرب رمتنا بقوس واحد عن قوس واحد يعني تكالبت علينا فقال نرى يعني بغي يديرون واحد نصيب من تمر المدينة ماذا قال الصحابة والله لا خذوا قال لك مدوا من التمر احنا وفي الجاهلية إلا بيع قرا أو بيع وشيرة إلا السيف الله رحمه والدين جزاك الله خيرا يا سورة دارنا وين أبلاء لكم ميت السيف ديري إن سورة شكون نسمي إن سورة وراكوس النكاتيني غنسمي الجاهلية أبلاء البيع وشيرة نغدل قيرة ما قال قيرة يغدرنا يعني بيون كاس نشين زغدرنا أما داسن نذكر يا الله داسن يتكيمونا والله لا نعطيهم إلا السيف ثم ماذا زين دي قرن ليتني كنت فيها زيد أنصرك إذ يخرجك قوم قال مخرجيهم قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي إلا عودي صلى الله عليه وسلم ثم ماذا قال نبئ بإقرأ زيد نعم وأرسل بالمدثر نبئ بإقرأ النبوة وأرسل الرسول بالمدثر لتبليغه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر انظر إلى هذه الآيات يا أيها المدثر قم فأنذر هذا هو الأمر قم فأنذر يلا أمر قم فأنذر أما أنت ظلمنا هذه المسألة تدي لازم أنت مشالت فرصة مازن الدعوة عارية أنه أبعد زوا أبعد زوا تطلقوا دوا ماشي هي التهور أيضا عباد الله تريد أن تنصح تستيت وتشتا أيضا عباد الله تشتا وقال هي قم فأنذر زيد وربك فكبر كي وثيابك فطهر كي والرجز فاهجر كي ولا تمنن تستكثر كي ولربك فاصبر كي يا دك سلام قم فأنذر زيد ما استدي تبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها المدثر قم فأنذر ورب زيد قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر يا تغسلنا قم فأنذر ما كل اسم مستن فهذه ماذا صمت منها بعض أهل العلم أن يخصك العمال بعد زوال تتمي تتلقود وفد فدر التنيتم والله أعلى وأعلم زين ما استدي تبعا نعم ثم ماذا ذلك نعم أحسن دعوة السرية دامت لثلاث سنوات ولكن الاستراتيجية أمس الدعوة وهو النبي صلى الله عليه وسلم يزور الأقربين اللي هي انتقالة السن دولي السن لما سنوي اللي السن فدر هذا سنتنا يقول لي زون دام السيس يسلم هم اسمي اختماري هي تمونا خديجة ثم غير كيزن أبو بكر ثم هم اسمي لما والمتية زيد بن حارثة ثم قدرهم الزيمان علي بن أبي طالب ويدغلع أبو بكر الصديق نانا هالعين أربعة أخت خمسة أمس العشر مباشر من جنة يمي أبو بكر السبب أمس الإسلام اسمتي ينمي زيد عثمان بن عفان طلحة بن عبيد الله زيد نعم سعد بن أبي وقاص زيد عبد الرحمن بن عوف نعم عمرو بن العاص إلا جيسن ولا عمرو بن العاص العشر مباشر من جنة نعم نعم أبو عبيدة عامر ابن الجرة. الشاهد أن اسم موز أما اسمي العشرة مباشرة لجنة أبو بكر الصديق كان سبب نزن أما اسمي أما اسم الإسلام. ونختم إن شاء الله تبارك وتعالى بالتذكير بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها نختم إن شاء الله عز وجل. نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة زين بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم. من يعيد؟ زيد بسم الله سيس يا بسم الله. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. نعم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدي بن عدنان، وعدنان من ذرية إبراهيم بن إسماعيل الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا سيس. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.